الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الكرام، نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى بيان أحكام الصلاة وكيف كانت صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف اقتدى أصحابه من بعده رضوان الله عليهم أجمعين به في صلاتهم، سواء كانت صلاة نافلة يعني تطوع أو صلاة فرض يعني صلاة الصلوات الخمس. ولأننا دائما نذكر إخواننا بهذه الأمور، نحب أن نرى أثر هذا الذي يتعلمونه على أقوالهم وعلى أفعالهم، وخاصة في الصلاة. وكنت قد ذكرت لكم أيها الكرام أنه ما من عبد صلحت صلاته إلا صلحت أخلاقه وصلح حاله كله، وأيما رجل فسدت صلاته فسدت أقواله وفسدت أعماله وفسدت أحواله كلها. ذلك أن الصلاة قيام لحقيقة العلاقة بين عبد خلق من طين أو عبد خلق من نار بين يدي ربه عز وجل الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه. فإذا أدركت هذا علمت بأن هذا الاجتماع الذي يجتمع له المسلمون خمس صلوات في اليوم والليلة من غاياته العظيمة أنه يطهرهم من أخطائهم ومن ذنوبهم ومن عيوبهم ومن معاصيهم، ويقوي علاقتهم بربهم، فيخرجون مرة أخرى إلى المجتمع، إلى أسواقه وإلى مدارسه وإلى مؤسساته وإلى إداراته وإلى أعمالهم الحرة، فيقيمون حقيقة الصلاة التي صلوها في بيوت الله، يقيمونها في شوارعهم وفي بيوتهم وفي أسواقهم وفي مدارسهم وفي أحوالهم كلها. إن الصلاة كانت أول مرة إصلاح للعلاقة بين العبد وبين ربه، وهذا الإصلاح متى استقام كما يرضاه ربنا عز وجل فإنه يصلح ما بينك وبين الناس. وما دامت علاقتك أيها الكريم بالله فاسدة فلن، اسمع جيدا، لن ينصلح حالك أبدا فيما بينك وبين الناس. تيقن من هذا يقينك أنك بالليل وأنه بعد الليل سيأتينا النهار، تيقن من هذا يقينك بنفسك الذي يخرج من صدرك الساعة. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا، أي أقاموا الصلاة، أقاموها في قلوبهم وأقاموها في ألسنتهم وأقاموها على جوارحهم، فكانوا إذا قاموا بين يدي رب البرية سبحانه وتعالى كانوا عبيدا على الحقيقة، مصلين على الحقيقة، ذاكرين على الحقيقة، مستغفرين على الحقيقة. قيامهم قيام وركوعهم ركوع وسجودهم سجود وعبادتهم عبادة، قراءتهم قراءة واستغفارهم استغفار وذكرهم ذكر. فلما يخرجون إلى المجتمع تجد هذه الأحوال، بالله عليك فسر لي أنت رحمك الله كيف لعبد كان في جاهلية جهلاء يعبد الأوثان ويأتي الفواحش ويأكل الميتة ويقطع الرحم ويسيء الجوار ويأكل القوي فيهم الضعيف، فجأة يتحولون إلى أقوام يعني من أخضع وأخشع خلق الله تبارك وتعالى لله. كيف كان هذا؟ لأنه كان هذا النهر ببابهم يغتسلون منه في اليوم خمس مرات. صلاة استطاعت أن تغير أهل جاهلية وعبادة أوثان، أهل فواحش ومنكرات، خمور وزنا وفواحش، ظلم وعدوان وبغي وفساد في الأرض، ومع ذلك أصلحت الصلاة أحواله. نحن المسلمين ولدنا من أبوين مسلمين، كل واحد منهما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحنا أعيننا وآباؤنا يصلون وأمهاتنا يصلين، فلماذا لم يستقم حالنا إلى هذه الساعة؟ لاننا لم نقم الصلاة على الحقيقة. هذه من اكبر علل المسلمين التي اوصلتهم الى هذا الحال من الباطل والتواصي على المنكر والتواصي على البغي. ان الصلاة قال فيها ربنا عز وجل ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يصلي ويأتي الفواحش، يصلي ويأتي المنكرات. ما معنى هذا؟ احلف بالله انه ما صلى وانما ركع وسجد ورآه الناس يصلي، اما حقيقة الصلاة في قلبه فلم تقع ابدا. من ذاق حلاوة الصلاة في ساعة وقف في محرابه بين يدي ربه ثم قال له الله اكبر، شهد ان ربه اكبر من كل شيء، اكبر من نفسه التي بين جنبيه، واكبر من هواه الذي كان يعبده قبل اسلامه، اكبر من جهالاته التي كان يؤمن بها قبل توبته، اكبر من دنياه التي تزاحم اخرته، اكبر من زوجته، واكبر من ولده، اكبر من كل شيء. وقف بين يدي ربه يناجيه، يعبده، يتوسل اليه، يستغفره. ذل وفاقة وانكسار بين يدي ربه عز وجل، يخرج من الصلاة طاهر. ألم أقل لكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال تحترقون، تحترقكم ذنوبكم ومعاصيكم نار مشتعلة عليكم، وهذه الصلاة نهر تتطهرون بها من هذه الحروق. منهم من أصاب الحرق لسانه لأنه يقول الباطل ويقول الزور، يكذب ويغتاب الناس وينمم ويغش ويحلف باليمين الكاذبة على السلعة ان اشتراها بكذا وكذا وهو ما اشتراها بكذا وكذا. فلما يتوضأ تخرج خطاياه من فمه، يستنشق ويستنثر فتخرج خطاياه من خياشيمه، يغسل وجهه فتسيل خطاياه من لحيته على الارض، يغسل يديه الى مرفقيه فتسيل معاصيه مع الماء من الذي يسيل من اصابعه، وهكذا. تحترقون، تحترقون. حتى اذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون، تحترقون. حتى اذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون، تحترقون. حتى اذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون، تحترقون. حتى اذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون، تحترقون. يؤكدها احتراق، نار مشتعلة على العبد قبل نار يوم القيامة واطفاؤها بالصلاة. حتى اذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظون. طهارة ونقاء، صفاء قلب وطهارة جوارح، لسان شاكر ذاكر وقلب صابر، وعلى العبادة صابر، وعلى البلاء صابر، وعن المعاصي صابر. الصلاة هي التي كانت تعين الصحابة ان يتحمل. قل لي انت، بالله عليك انا اريد ان اسألك، فسر لي انت كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمرون على خيم مضروبة في اطراف مكة، وهذه الخيام للبغايا، يعني الفتيات او البنات اللواتي كانوا يمارسن البغاء، يعني الفواحش. وما حد يكون واحد يحدث نفسه يدخل اليها ولا واحد حدث نفسه انه يدخل اليها. لماذا؟ لانه كان يصلي. فلما تجرأ الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يوم حنين اعدل فاني لا ارك تعدل، قال ويلك، اذا انا لم اعدل فمن يعدل؟ ايأمنني اهل السماء ولا تأمنونني؟ يأمنني ربي على الوحي ولا تأمنونني انتم على الدينار والدرهم؟ يجعلني الله عز وجل امينا على الوحي ولا تأمنونني انتم على دنياكم، ويأمنني الله على دينه. فقام خالد وقال يا رسول الله، وحط يده على قرة السيف وقال دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعه لعله يصلي. قال يا رسول الله كم من الناس يصلي وهو يخفي ما لا يعلن؟ قال إن الله لم يأمرني أن أنقب على قلوب الناس ولا أن أشق صدورهم. يصلي لعله يصلي، بتقول أضرب عنقه، إنه يصلي. صلاة قدرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا صلح أمر المسلمين أصحاب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلح أمرهم بالصلاة، استقامت ألسنتهم وقلوبهم وأخلاقهم بالصلاة. فإذا وطأ أحدهم المعصية جاء سريعا إلى المسجد فتوضأ ثم قام يصلي وقام في محرابه يدعو ويبكي ويستغفر فيغفر الله عز وجل له ثم يذهب وهكذا يعود وما إلى ذلك، حتى لقوا الله تبارك وتعالى ولم تنقصهم الدنيا شيئا. نعم، لم تنقصهم الدنيا شيئا. ولهذا سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه فرح كثيرا في يوم من الأيام، في يوم من الأيام دخل المسجد يصلي، كان يصلي بالناس عمر بن عبد العزيز، وكان أميرا على المدينة، لم يكن بعد يعني مازال ما عاش أمير المؤمنين يعني حاكم الأمة. فصلى وراءه سيدنا أنس، وسيدنا أنس كم خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان خدمه 100 سنة، خدمه 10 سنين. كيف صلات؟ بشول خادم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خلى المدينة، جو الأنصار يعني الأوس والخزرج جو يعني فرحانين بالنبي صلى الله عليه وسلم، مساء فكل واحد جاب للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، واحد قال له صلت تكون في بيتي، والآخر جاب له فراش، والآخر جاب له غطاء، والآخر جاب له إناء، والآخر جاب له كذا، والآخر جاب له طعام. جاب فرحانين به وجابوا له الهدايا. السيدة أم سليم الغميصاء أو الرميصاء، وقيل الرميصة بنت ملحان، أم سليم رضي الله تعالى عنها، فتشت في البيت كذا ما لقيت، قالت سبحان الله النساء قاعد دول النبي صلى الله عليه وسلم هدية وش نديله وأنا ما لقيت. ففكرت ثم نظرت إلى ابنها أنس، قلت له علي ولد، خلت من يدي وقال، وانطلقت حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام. قالت يا رسول الله أنا أم سليم بنت ملحان. قال مرحبا بك يا أم سليم. قالت يا رسول الله أنا لم أجد ما أهدي، يعني ما عنديش حاجة يعني أهدي يعني حاجة غالية نهديها لك. قالت إلا ابني هذا فهو لك، يعني يخدمك، خليه عندك في دارك ما ترجعوليه، يخدمك. وأعطته ابنها، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين. فكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، صح ولا لا؟ انه عايش معه في داره مدة 10 سنوات. فجاء للمدينة وكان شيخ كبير، كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاله، قال اللهم اطل عمره وكثر ماله وولده. فبلغ 100 سنة، ولاده ولو اكثر من 100 واحد، والاموال خير ربي. هذا اللي كان يعني يتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه. فلما كان شيخ كبير يعني في سنة ماذا اقول، سنة 97، سنة 97 للهجرة، سنة 97 للهجرة، جاء المدينة ودخل المسجد يصلي في المسجد النبوي. فلما صلى الإمام شكون؟ هو أمير المدينة عمر بن عبد العزيز الأموي. فلما صلى، لما صرف سيدنا أنس رضي الله عنه من الصلاة، قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. وفرح ما شاء الله. قال سبحان الله، ما زال كاين في الدنيا اللي يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ما زال ما شفت واحد بيصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا الرجل هذا اللي يصلى بنا. قال شكون هذا؟ قال هذا ابي المدينه. ايه ما شاء الله. اوكي. ولهذا كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما يشوفوا حال الامه شو يقولوا؟ يقول لكم والله لو خرج فيكم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفوا فيكم الا هذا الا انكم تصلون. أما جوني بعدهم قال له والله لو خرجوا فيكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف فيكم إلا هذه الشهادة أنكم تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما أعمالكم ليس أعمال المسلمين. ربي يصل الحمد لله ما كشفنا واحد أن يقول لنا وإلا راهي كارثة. نسأل الله تبارك السلام ونسأل الله العافية. قم يا بدر الدين. فلهذا أيها الكروين بدر الدين تعال قل. ولهذا لابد علينا أن نصلي، نقيم الصلاة في أنفسنا ونعلم أبناءنا ونعلم نساءنا ونعلم أخواتنا ونعلم أمهاتنا أن يصلي الجميع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وقد نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عنه إلى التابعين والتابعين نقلوها إلى تابعيهم وما زالت أمة تنقل هذا الخير إلى أمة حتى أدركنا هذا الخير نحن نتعلمه في كل ليلة. أهلا يا بدر الدين. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة أودنا بسرعة باش ندخل في الركوع كملنا القيام شدلوا معلش. على كل حال السلام عليكم. وعليكم السلام. أما تعودنا يعني مرارا وتكرارا على الصلاة أول شيء يقوله الإنسان يقبل الصلاة هي يعقد النية. أيوة. ثم يرفع يديه. والنية محلها محلها القلب. نعم. أيوة. والنطق بها بدعة. النطق بها بدعة. نعم. ثم يرفع يديه هكذا. أيوة. ثم ترعون. أيوة. حدو المنكبين. أيوة. يغلق صباعه ولا ما يغلق؟ ما يغلق وما يفتح يعني متوسط وسط يعني. أيوة. ثم يقول الله أكبر مع الإشارة. أيوة. الله أكبر. أيوة. ويقبض هكذا. يضع يديه يمنى على اليسرى هكذا كما ترى. يعني يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد يعني بمعنى يدك اليمنى لابد ان تمسها بمناطق ثلاثة الصلاة ظهر الكف ظهر اليد اليسرى والرسغ هذه المفاصل والساعد يعني اول الساعد فإن لم يفعل هذا هل هناك طريقة اخرى للصلاة ان يقبض هكذا يعني يقبض بيده اليمنى على اليسرى يقبض بيده اليمنى على اليسرى ما شاء الله ثم يضع اليدين هكذا على الصدر اي والصدر وشو الصدر عرف لنا الصدر الصدر يعني من هذا المكان الحجاب حجاب الحاجز الى النحر هكذا الى النحر بارك الله فيك ايوه واللي حط يده على الرقبة هي صوته من ما هي صحيحة ها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حط يديه هكذا على ايوه واللي حط يده على بطنه ولا على صورته كذلك لو ما هوش جاهز ان شاء الله ايه يصح هذا ولا ما يصحش؟ ما يصحش هذا ما تعلمنا اي زيد كيف يفعل بالرأس؟ والرأس يطأطئه نعم موطن السجود البصر تعوي ينظر الى السجود يرمي ببصره الى موضع سجوده زين ورجليه قبل ما تصل رجليك نسيت حاجة المرفقين ما يلصقهمش على الخاصرتين هكذا يعني هك يعني مرفقيه ينجيهما عن خاصرتين طيب لو كان يدير هك صحيحة ام صحيحة على لأن الله تبارك وتعالى نهانا عن الغلو في الدين انت معي الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة ايوة ثم ماذا بقي رجليه يعني استقبلهم القبلة هكذا قبالة هكذا اشير بيدي لا استطيع انها هكذا ثم يقف يعني يستقبل القبلة بمقدم قدميه مقدم قدميه هكذا نعم بمقدم قدمه يعني بأصابعه تقوي القبلة طيب كيف يوقف يحل رجله بالذات يغلق بيناته كيدين يعني قصة على حسب الكتفين تاعه على حسب الكتفين تاعه فكل واحد ينظر الى ساعة كتفيه يوقف عادها انت معي وبالتالي الذي يفعله كثير من اخواننا كنا تكلمنا عليه من قبل انه يحل رجليه حتى يعود يعني وقف عوجة فهذا ايضا منهي عنه وانما الانسان يقتصد بلا افراط ولا تفريط بارك الله فيكم ايوه خلاص فرغنا من القيام فرغنا من القيام طيب نزل هي شوية بك وقف خلينا نشوف واحد اخر نشوف انت قبل حيث نشوف واحد ما عنده لحية روح انت واحد تعال أنت أنت تعال تعال. انتم اللي قاعدين التويلة ما نشوفوا فيكم ثاني خمم شنو حقوقكم انت تعال لا بارك الله فيك الحمد لله انت عارف تلبس قميص يعني ما شاء الله ايوة عاود للاخوة وش قال الاخ بدر الدين ايش اسمك الاخ الياس ما شاء الله وان الياس لمن المرسلين طب اسمه يربع اليدين قبل اليدين اول شيء تفعله نية محلها القلب و يرفع اليدين لا بعد قبل اليدين استقبل القبلة ايوه يعني دير في بالك الاخ الكريم بانك انت في بيتك مع خوتك وقت تعلم فينا الصلاة احنا ما نعرفوش انترك حاف يا الياس اننا نصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يدير نية المحل تحت القلب ايوه ثم يستقبل القبلة ايوه ثم اول شيء يرفع اليدين ويكونوا ما بين الكتف والاذنين ايوه يرفع واليدين يستقبلوا القبلة ما يفتحهم ما يغلقهم ايوه ثم وراسه راسه يعني راسه ايش يدير راسه يطأطأ راسه يطأطأ راسه مكان والبصر يكون في مكان السجود البصر يكون الى موضع السجود ايضا ثم يكبر الله اكبر ايوه كيف يضع اليد يضع اليد اليمنى ايوه على فوق اليسرى ايوه والرسغ والساعد ايوه ويضع هذا في الصدر ما بين الحاجب والنحر ما شاء الله ايوه ويحط العين في موضع السجود ايوه ومرفقين والمرفقين يكونوا هكذا يعني ما يمسوش خاصرتين وقدمين يكونوا مستقبلين القبلة بارك الله فيك يا الياس جزاك الله خيرا زين أبانا ما كانش فيكم اللي جينا لنا ها عمي الحاج جينا الله يرضى عليك أرواح عمي الحاج أرواح عدمنا إن شاء الله يرضى عليك اسمح لنا ربي يبارك فيك إن شاء الله ربي يبارك في عمرك إن شاء الله ما شاء الله عمي يوسف هذا ما شاء الله ترى ربي يحشر عمي يوسف مع سيدنا يوسف عليه السلام اللهم امين يا رب بارك الله فيك يا الياس اشرفتوا مكان والو ما لا باس مرحبا بك عم يوسف مرحبا الله يسعدك ما شاء الله الله يبارك فيك الله يرضى عليك مرحبا بك ايوه السلام عليكم وعليكم السلام الله عم يوسف الله يبارك فيك حتى ناشد له ايوه بارك الله فيك لا ايش تكلم لنا بالعامية يعني لا هو انا هذاك ما نعرف الله يرضى عليك ايوه اولا استقبال قبلة لا اقبلها نية ايوه الله استغفر الله النية وتكون في القلب ما أيوة. تهضروش بها ما تكونش النية ما تنبخوش ايوه والنية هم استقبال قبلة ايوه التكبيرة لليدين يكونوا المستوى تحت ماشي عاليين الهدايا ايوه وتقول الله اكبر مع الاشاره ايوه تكون يدك هذا الكف فوق اليمنى على اليسرى ايوه هكذا وتقدر تقبض ثاني هكذا أيوة. والراس يكون العينين ينظر في المكان تاع السجود ايوه ويكون حابط شويه ايوه والدراعتين ما يكونوش طالعين في السردوك ايوه وما يكونوش حاطين في كيكنفوت الله يرضى عليك الحدين يكونوا مستقبلين قبالة ايوه وخاوتنا ما تعبسوش خاوتكم لصيرتو الشيوخة ما تعبسوناش هكذا بزاف ايوه والفتح ما يكونش محلول على حساب الكتف ايوه الكتف وانا هنا كي راني هنا نسال الشيخ ايوه الا محسوب الفتح تاع الرجلين يكون تاع المرأة والراجل في الكيل نعم بارك الله فيك عمي يوسف يعني هذا سؤال وجيه بحيث انه يقول الصحابي الجليل عروة بن الزبير يقول بان ام الدرداء رضي الله تعالى عنها وهي صحابية قال كان اذا كانت لما تصلي تفرج يعني بين قدميها قال وكانت فقيها يعني في هذا يستوي الرجال والنساء بعض الناس يقول لا المرأة لازم تغلق رجليها، كلا، انما تقف كما يوقف الرجل، وقفة عادية، يعني لا فيها يعني افراط ولا فيها تفريط، وانما وقفة كوقفة الرجل. وكل ما سنتعلمه من الصلاة الرجال والنساء فيه سواء. رب يرضى عليك يا عم ياسر، الله يسترك، وربي فقد الدين ان شاء الله، بارك الله فيك يا عم ياسر. ريح نعم ياسر ريح. مضي بدر الدين نوبة وجركوها نزيدوا ثلاث دقائق اربع دقائق ان شاء الله من بعد نختم ان شاء الله ما نش نشدوكم اخواننا. وقف هنا وقف هنا وقف هنا قدامي. ايوه وريني يترك كذا تركه وشنو اي اي اخي جهيد بارك الله فيه يسأل انا في حقه هنا نتكلم على افعال الصلاة والقراءة والسك رحينا نخصوا لها طبعا مجالس، ولكن هذا السؤال وجيه. بعض الناس مثلا بعض الناس يصلي الظهر مثلا مر الامام ما يقراش، يبقى واقف وساكت، هذا الصلاة ما تصحش في اصح قول العلماء، ما تصحش، بل لازم يقرأ ويحرك الشفتين، لازم يحرك شفتين، ما يقولش قريت في قلبي، لا لا، هذه ما يسكن النية، القراءة لازم تحرك اللسان. الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم باتفاقهم انهم كانوا في الصلاة السرية كانوا يقرؤون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الذي يصلي ويقول انني قرأت في قلبي صلاته ما تصحش، لازم يقرأ، لازم يحرك لسانه. انت معي؟ لابد من تحريك اللسان بالقراءة، هذا اصل في مسألة القراءة، وغيرها لا يصح. نعم نعم. حرك الترسل ايه السرية حتى تقرأها الامام اي تقرأها وراه حتى انت تعرفها وش الامام يقرأ في الصورة وانت ما تعرفها. لا تسمح من حاج احنا نهضر للسرية لما يرفع صوته فيها يعني ما لا لا كين عم الحاج كين الناس في السرية ما يحركش لسانه. انا واحد والله بارك الله فيك اخي جيد عنده الان واحد الربع ينسأل اسألني قال شيخ الانسان في الصلاة كي يقرب لما يحرك لسانه يقرأ في قلبه ما عليها تغير ما عليها هالك في صلاتك مجوز لازم تحرك لسانه. وأما في الجهرية لما يجهر الإمام فهذا إن شاء الله يعني سنأتي لبيان لأنه يتطلب وقت. تفضل. أنا؟ إيه. كيف يمكن من قبل الإمام؟ إيه. شوف. تفضل أي وصف. الأخ الكريم يسأل وهذا سؤال وجيه أيضا بارك الله فيك يا عبد الله. يقول مثلا انسان يصلي مر الامام وكمل قبل الامام هو قال لي اقرا صوره صغيره ما يجوز تقول صوره صغيره يجوز تقول صوره قصيره ما تقول صغيره عمر بن الخطاب سمع واحد قال له يا امير المؤمنين هذه صوره صغيره رفض الورقه قال له انت اصغر منها قال له قل صوره قصيره كلام ربي كبير ربي سماه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم تسميها سريرة تسميها قصيرة اسمها صورة قصيرة. فإذا مثلا أنا صليت مر مثلا عم يوسف هو مثلا يقرأ مثلا سنة مثلا صلاة الظهر مثلا سنة صلاة الظهر أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية يقرأها الأتك حديث الغاشية. انا صليت من الامام قلت الله اكبر وقريت بصورة قل هو الله احد وش ندير من بعد اذا كان الامام مثلا يوسف مازال ما ركعش انا نزيد نشوف صورة اخرى نقراها علاش لانه الفراغ في الصلاة مكاش لقوله صلى الله عليه وسلم لا غرار يعني لا نقص في صلاة ولا تسليم مكاش النقص في الصلاة فلهذا انت يا لما تصلي اذا كان الامام انتاعك كملت انت قبله زيد صورة اخرى وقراها معاه حتى يكبر ما تبقى ساكن لانه انت راك تقرأ وراه مشاكل الخرشف مازال ما تباعش والبطاطا راهي حابسه والدنيا كذا والخلطه ما جاتش والعيد وصال والكوش ما شريناه هذه انت تقرا هو راه داير رايه فيك فما بالك تسكت ثم هو يعود يلعب يعني. نعم. لازم نكمل الصوره كي نقرا الحمد لله. نعم. كانت تذكرك تقرات الصوره واحده اخرى. ايوه. وانا سقيت صوره صغيره. اي. قصيره عمي. صوره قصيره. اي. ايوه. ايوه. نكمل ديك الصوره قصير. ايوه. نقدر ندير بسرعه وراح. إذا كنت ما تحفظش غيرها. إذا كنت ما حفظش نقبل. شوف عمي الحاج كيف يسموك عمي الحاج؟ نعم. كيف يسموك؟ عمي عادل. شوف اسأل سؤال أيضا كريم جدا. إنسان ما يعرفش يقرأ الفاتحة يا إخوان. سيدي. يعرفني. على بالكم إحنا تعرف علاش إحنا يا جراء على الله ومغرورين بأنفسنا بزاف. واحد العجوزة شفنا ذكرها كم ذكرها في قصة والله متأثر بزاف. في سنة 89 إخواننا وسنة 90 واحد الأخ كان معانا مربي في المسجد يعني ما شاء الله تصلات وأخلاق وتربية وكذا يعني ما شاء الله وما زال حي على قيد الحياة ما زال حي يرزق ومزوج وعنده أولاد كانت عنده جدة قاعد تكلم معاه في يوم من الأيام بعد جاني يبكي هكذا بالدمع قال الشيخ علاش رانا ندير لهذا الدين هكذا وعلى أساس وكل إن شاء الله يا أخي وش كاين قال لي قصرت أنا وجدة قال بك شو دائرة قلت وش دائرة قال لي دائرة ربي بلي هو النبي صلى الله عليه وسلم والله العظيم دائرة بلي ربي تبارك وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم وعندها 60 سنة صبا ووجدت تعتقد بالعقيدة قلت لها لا يا جدة سبحان الله ربي في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأرض وكيف نشوفوه وإحنا ربي في الدنيا ما نشوفوش زيد على ذلك ربي عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق صار ربي عز وجل خالق مش مخلوق ثم أنه النبي صلى الله عليه وسلم مات يا جدة قلت لي إيه قلت له ربي ما يموت سبحانه يا إيه قتل صحيح والله ما عذابها 60 سنة تروح تدخل المسلمين في واحد المتاهات وتكلمهم على امور وهما ابسط حاجة في دينهم ما يعرفوهاش غاضت تأثر بزاف قال لي غاضتني 3 امور غاضني الامر الاول غاضني اسمك شغل يعني عظم ربه عز وجل في خلق في قلبه انه ربي عز وجل مخلوق حاجته كبيرة الامر الثاني غاضته جداه قد توجد ذاك 60 سنة ويتصل لي الشيخ صلاتها صحيحة ولا مش صحيحة والأمر الثالث قال لي غاضني الإسلام اللي رانا نديره له هكذا فلهذا يعني لما الإنسان يذكر قصة مثل هذه والله وقعت يا أخوانا كما أحدثكم شيء محزن جدا شيء مؤسف فلهذا كان لابد أننا نعلم الكبير ونعلم الصغير عمي عابد يقول أني قريت صورة قصيرة وما نعرفش غيرها انسان ما يعرفش يقرأ الفاتحة اصلا هذه وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال له يا رسول الله انا علمني نصلي قال له شوف كي توقف للصلاة تنوي في قلبك تستقبل القبلة وتقول الله اكبر بعد تقرأ الفاتحة قال رسول الله وشنية الفاتحة كل فاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كيف صلى الله أن هذه صعيبة هذه نحفظها أو ما نقدرش قال صلى الله علمني حاجة سهلة ما هذه صعيبة نقدرها شوش قال له صلى الله عليه وسلم قال له خلاص ما تقولش هذه صعيبة خلاص خليه قول كي تقوم في الصلاة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال له هذه نعرفها خلاص ما تقولها في الصلاة قال له هذه نديرها قال له هذه الأخرى اللي قريتها صعيبة علي ما نقدرش نحفظ وكان يصلي بماذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه يسموها وش يسموها يسموها الباقيات الصالحة وهي أفضل الذكر أفضل الذكر فإذا كاننا نحفظ مثلا كما قال عمي عابد سورة قصيرة قال قل والله أحد ولا قل أعوذ برب الفلق ولا قل أعوذ برب الناس واخلصوا لي أني قريتهم وخلاص وش نقول إما نعاود نقراهم وإما نقول وش قال النبي صلى الله عليه وسلم. تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وركعة وتريه حتى يقول الإمام الله أكبر فتركع معه. زين، هل من سؤال فيما يتعلق بالقيام؟ تفضل. الأخ الكريم ربي يرضى عليه يسأل سؤال أيضا هام جدا. فهمتني عمي عابد يا أخي؟ فهمتني؟ نعاود لك. شوف عمي عابد، كي الإنسان يكون يحفظ غير صورة قصيرة، كي يكملها وش يقعد يدير؟ يقعد يسبح. هذا الأخ يسأل سؤال عمي عابد، يسأل على قضية الإنسان اللي يصلي ويحفظ الفاتحة وما يقرأهاش. سمعوا مليح، يحفظ الفاتحة بس ما يقرأهاش. اللي ما يقرأهاش صلاته باطلة، صلاته باطلة، بحيث أن الفاتحة في أصح قول العلماء وهو قول مالك وقول الشافعي وقول أحمد أنها ركن في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لا صلاة، ما عندوش الصلاة اللي ما قرأش الفاتحة. فاللي يعرف الفاتحة وما يقرأهاش صلاته ماذا؟ باطلة. تقول لي طيب أنا كبرت ونسيت نقرأ الفاتحة، من بعد ركعت وسجدت وكذا، من بعد تفكرت باللي ما قريتش الفاتحة وش ندير؟ نسجد سجود سهو ولا وش ندير؟ لا لا، تعاود الركعة اللي ما قريتش فيها الفاتحة وبعد تسجد سجود سهو، تعاود الركعة اللي ما قريت فيها لأن الأولى ملغاة كأنك ما صليتهاش، تعاود الركعة اللي ما قريت فيها الفاتحة ومن بعد ما قبل ما تسلم تجي تسجد سجدتين لسه. واضح اخي كريم؟ اجبته؟ الله يبارك فيك. تفضل اخي. اي الصلاة في البيوت. الاخ الكريم يقول الصلاة في البيوت، يعني كيفاش نقدر نحدد القبلة فيها؟ مثلا حنارنا في مثلا في حي المنظر الجميل، وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله يبقى هذا المنظر جميل الى يوم القيامة ان شاء الله يا ربي، وربي طلب يجمل اهله بالتقوى والاحسان ويزينهم بالايمان ان شاء الله. انا نتذكر المسجد كيف هدايا نبنيه على المسجد، مثلا عم يوسف مثلا البيت تقرأ متجه هك، يتفكر باللي القبلة في المسجد راي جاية هك، فاذا يصلي على حسب القبلة تعلم لك معايا. واللي عنده هذيك الآلة انت علي تحدد لك القبلة فهذاك يعني افضل لك معايا. تفضل. كيف ما تحيت؟ ما درش تحية؟ اي ايوه ايوه ال ال ال الوالد الكريم يتكلم على مسألة الانسان اللي ينسى التشهد الاول، يعني مثلا صلى ظهر رباعية فبعد ركعتين لازم يجي التشهد، فاذا كان ينسى التشهد وش يدير؟ ما يعاودش الركعة، انه التشهد موش من الاركان، التشهد من الواجبات، فاذا يعاود يسجد سجدتين للسهو ويسلم بارك. عيب اصبر نشوف التوالى ما فضل. اي قبل ابننا الكريم يسأل الإنسان هل يجوز له ينكس؟ هذا يسمى تنكيس القرآن، ينكسه. كيف ذلك؟ معنى أنا نقرأ سورة قل هو الله أحد من بعد الركعة الثانية نقرأ قل يا أيها الكافرون. السنة لا لا، الأصل في هذه المسألة الترتيب. صحيح قد نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الليل قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، لكن هذا الحديث بعض الفقهاء قال لك الراوي كروى أول حديث بدون قصد الترتيب، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتب الصور. فتنكيس القرآن كرهه طائفة من السلف، والأفضل للمصلي أنه ما ينكسش القرآن، يعني يقرأه كما هو مرتب في المصحف. ها؟ الأخ يسأل يقول كأني ما يعرفش ترتيب المصحف، ما يعرفش، ما عليهش حرج حتى يتعلم. أيوة. ثم راكم تديروها صح. الزبلة هذه راكم تديروها صح. صح. بارك الله فيك. هذا الزبلة اللي تتكلم عليها الاخرين كيف؟ بدو حتى في العيشة. الامام لما يصلي بالناس يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتم ما تسبقوه في امين. صح ولا لا؟ بينما الاصل لا، خليه يقول بعد قول انتهي بعدهم برسم امين، يكون هو سبقا. اوكي؟ على الصيب الواحد ما زال ما ردش نفسه نقول لك انا امين بس انت ما تسبقني، لانه جعل الامام ليؤتم به. فلهذا لما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خليه يقول بعد قول انت مراد، ما تسبقوش في التأمين. بس اذا وافق تأمينك تأمين الامام والملائكة تؤمن بتأمين الامام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. نعم، كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل. ايه لا ابدا نقص، لانه ما صلىهاش اصلا. لا الركعة كلها ملغاتي سمك انه لم يصليها. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاتي ارجع فصلي فانك لم تصلي، رغم انه ركع وسجد كذا. ولهذا الذي لا يقرأ الفاتحة ترك ركنا، والتارك قد انقص مزاج لانه اسمه ترك. تفضل. شوف شوف الاخ وش يقول. يقول انا صليت الظهر، مور عمي يوسف، عمي يوسف في الركعة الثالثة والرابعة تاع الظهر والعصر، نقرأ فيها مع الفاتحة ولا نقرأ غير الفاتحة بس؟ الله يرضى عليك بني. شوف هو هذاك افقه منك، الله يرضى عليك. شكون اللي علم هذاك يا بني؟ ها؟ شكون اللي علم هذا؟ ربي يبارك فيك ان شاء الله. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم انه في الركعه الثالثه والرابعه بتاع الظهر والعصر كان يقرا الفاتحه وصوره، ومين ذاك يقرا غير الفاتحه؟ احنا مين ذاك نقرا مع الفاتحه؟ يعني مخالفين السنه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال ابننا بارك الله في عمره، يعني انه في الركعه الثالثه والرابعه الاصل انك تقرا مع الفاتحه. تقرأ مع الفاتحة، واحيانا ما تقرأش، تكتفي غير بالفاتحة برك، تقرأ غير الفاتحة برك. ولكن معظم الوقت او جل صلاته صلى الله عليه وسلم في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر كان يقرأ مع الفاتحة، يقرأ معها صورة. صورة قصيرة، يقرأ قل هو الله احد، او يقرأ قل اعوذ برب الفلق، الفلق عفوا، او قل يا ايها الكافرون، يعني المهم يقرأ معها صورة. خلاص ثم معون يثبتونا. هذا السؤال الاخير وبعد نغلقوا. معلش تعال الله ورسال الجنوب ما نشمع خليه فيه. قول. ها؟ نعم؟ وحدثني يا سعد عنها فزدتني. هاي مشكلة، وضع يده على واحدة الجرح، لو كان نبدأ ضرك رسمي راح نصلي الصبح. ولد عمي يوسف معلش نجاوبه اكراما لعم يوسف ان شاء الله. المرأة والرجل في القراءة سواء في الجهرة، لانه اخي الكريم يقول بانه هل المرأة مثلا في المغرب والعشاء زوج ركعات اللولين تاع المغرب وزوج ركعات اللولين تاع العشاء والركعتين تاع الصبح هل تجهر بالصلاة ولا لا؟ لا تجهر بالصلاة ولكنها تسمع نفسها اللهم الا اذا صلوا معها انت صلات هي امامة بالنساء فحينئذ تقرأ لتسمعهن. ماك معايا؟ صح. انا اسألكم سؤال، المرأة تصلي بالنساء وين توقف؟ وين توقف؟ تفضل ولد عمي يوسف قول توقف مع الجمعة الجاية واحدكم يطلع المنبر ما كله هنا وليتوا فوقها. اسأل الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما لا نعلم وان يعيننا على العمل بمقتضى ما نعلم وان يملأ قلوبنا ايمانا ويزينه في قلوبنا. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك فيما نقول وفيما نعمل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. انفسنا ومن سيئات اعمالنا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ايها الكرام، نواصل ان شاء الله تبارك وتعالى مع بعض تعلم صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، رجاء ان نحشر مع من يحبه ومع من يطيعه ومع من يتبعه دون سواه، يقدمه على محبة نفسه ومحبة ولده ومحبة الناس اجمعين. إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، يعني حق الإيمان، حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه. وفي رواية في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، انا احبك اكثر من والدي واكثر من ولدي، ولكن ليس اكثر من نفسي. فقال له هو صلى الله عليه واله وسلم، قال له: ماذا؟ الايمان يتربى في القلب كما يتربى الطفل الصغير شيئا فشيئا حتى يعود رجل يعني كامل القوه. يقول لك: ايمانك يمينا، تقول له يمينا. يقول لك: شمالك، تقول له شمالا. يقول لك: اماما، تقول اماما. صور اوشك ان ينساها، هذه الصور تتمثل في ايام الجاهلية العمياء، يوم كان يسجد للصنم، يوم كان يأتي الفواحش، يوم كان يسيء الجوار، يوم كان يأكل الميتة، يوم كان يقطع الأرحام، يوم كان ظالما لنفسه، يوم كان مسرفا على نفسه. ثم حدثته نفسه: ما انت يا ابن الخطاب لولا هذا الرجل الذي تزعم انك تحبه اكثر من والدك وولدك ولا تحبه اكثر من نفسك، تحدثني انت عن نفسك. نفسك الم تكن اعدى اعدائك؟ الم تكن تسول لك المنكر فتطيعها؟ ولولا ان الله عز وجل ارسل هذا الرجل بين يدي الساعة لكنت انت من حطب جهنم. وما قيمتك؟ ان الكافر اهون على الله عز وجل من البعوضة. فهل البعوضة من نفس يمكن ان تشرف على الناس؟ ودمعت عيناه حين تذكر ما كان، ثم ذكر حاله كيف انه صار عبدا لله، بعد ان كان عبدا لله صار عبدا لربه عز وجل الذي خلقه، شاكرا لأنعمه وصابرا على طاعته وعبادته، موفقا بحيث انه لا يسلك فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجه. فدخل على نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله اني لا احبك اكثر من نفسي، لانه ما نفسي بلا اسلام، فما كن شيئا. والله إني لأحبك أكثر من نفسي. فقال له الآن يا عمر، الآن حقيقة الإيمان. وكنت قد ذكرت لكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كي الناس يكذا في الدنيا قلب لين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكذا يسمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل اللي تصيبه وقال، هذا معنى أنك تحبه أكثر من نفسك. يقول أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه، يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام على أصحابه وهم في المسجد، وفيهم الشيوخ هكذا لحيهم بيوضا الله يبارك يعني منورين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيب نور المؤمن فمن شاء فلينتف نوره. فقال لهم يعني مشيخة من الأنصار بيض اللحى، فقال لهم يا معشر الأنصار صفروا وحمروا وخالفوا اليهود. ثم دخل ثم خرج فإذا لحاهم تقطر من الحناء، قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. مش كل المؤمنين قلوبهم لينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. فإذا كان قلبك لين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكان يقتدي به في سننه كلها، ما بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها أبدا. قال ما فقدت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، لأنني كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة في المنام. انفض انت البلاد طولها وعرضها واسأل نفسك شعل من واحد رأي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكم مرة في الدهر شوف صالحين كل ليلة يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وفي هذا يعني بشرى له رضي الله تعالى عنه انه كان شديد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وشديد حريصا على الاتباع. كان الامام البخاري قالوا له في يوم ايام قالوا له يا ابا عبد الله شفناك في المنام شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وانت تتبع فيه، كل ما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قدم تحط انت قدمك في الموضع تاع القدم تاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فراح اسألك لبعض المعبرين لعبر الرؤى، قال ما يريد يشوف شو كذا، فقال لهم قالوا له هذا دليل على انك تقتفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم انك تتبع، كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى الا لما يحج. قال صلى الله شكون اللي يأبى، شكون هذا المهبول هذا المجنون هذا اللي يأبى انه يدخل الجنة؟ قال لهم من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. نعم، من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. فإذا أدركت عني هذا لماذا نجتمع كل ليلة بعد صلاة العشاء؟ نريد أن نتعلم كيف نحبه. ومن معاني محبته أننا نتبعه ونقتدي به. كان السلف لما يذكروا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون. كان الإمام مالك أفتن المكة فوجدت الناس في حلقة، قال لما جلست لما جيت وقفت زمان الناس واقفين والبقيه جالسين، شوفت نفسي برجل اسود يدرس يقول له ايوب ابن ابي تميمه السختياني وكان من ائمه الدين ومن اركان المله في زمانه. قالوا شفت يحدث حدثنا حميد قال حدثني ثابت عن انس حدثنا حميد عن ثابت عن انس حدثنا كذا ويذكر الاحاديث. قال فشفت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم صح ما كانش تاثر هكذا. انا رحت قالوا لي سبحان الله ايوب يفوتك حديثه. قالوا معليش وراح. قال لك الان بعد هكذا بعام رحت حجيت فلما قال لك وصلتك وصلت هذه الحلقة كبيرة وصلت نصيب أيوب السختي أنا يدرب. قال لك شفت كل ما يقول لهم حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذكر ما ذكر كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يبكي يتسيل الدموع على لحيته. قال فجلست إليه وأخذت عنه فنحن في كل ليلة نجلس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم نريد أن نتعلم منه نتعلم منه كيف نتبعه لتكون لنا حقيقة ما ندعيه من أننا نحبه. وأحلف بالله ما من أحد يبعث يوم القيامة في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نجا. فلهذا كان لابد على المسلم أن يدرك معنى حقيقة الاتباع حقيقة المحبة ألا وهي الاتباع والاقتداء ولزوم أمره ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم لو أمر أصحابه أن يخرجوا يتركوا نساءهم وأولادهم وتجاراتهم من أجله لفعلوا. كاش واحد يسأل نفسه يعني ما يديرش النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان مع زوجته أولاده أمواله تجارته وكذا ودل على أنهم أسلموا وعاداهم أقرب الناس إليهم آباؤهم أمهاتهم إخوانهم أخواتهم أعمامهم أخوانهم عشيرتهم ومع ذلك ما شكوش. سعد بن أبي وقاص قال لي ما يا سعد كيف تخلي أنت دين أبيك ودين جدك وتكفر بدين أبيك ودين جدك وتتبع هذا الصابئ؟ قال لي ما قال لي هو مش صابئ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصله الله عز وجل بين يدي الساعة لينقذنا من النار. يوم يجيب يوم يجيب يوم قلت شوف يا سعد من حدا والله ما تكفرش بهذا الصابئ والله ما ناكل نافلة والله ما نشرب الماء والله ما نقعد في الظل حتى نموت وكي نموت يعايروك الناس بيا ويقولوا لك يا قاتل أمه. وقعد هو عندنا قال لها يا أمه هذا شكل سبحان الله اتق الله. طيب أنا وش قل من النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوني أموالكم ما قلناش قلنا آمنوا بالله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فطبعا كانت جاهلة وكافرة فتركت الطعام تركت الشراب وقاعدة في الشمس كل يوم ريحة في الشمس وقال لكم شمس مكة يعني شديدة جدا. فهو كان يجي يقول عن راسها باش يظللها بنفسه يوم يجيب يوم يجيب يوم اليوم الاول صحت تعبان اليوم الثاني يعني كيف في اليوم الثالث اشرفت على الهلاك تقعد قدامها وقالها يا امه وعلى شرك الدين يا سبحان الله اتق الله في نفسك. وذكرها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ارسله بين يدي الساعه لينقذنا ويخرجنا من الظلمات الى النور الى كذا. فقال ثوان بقل لها يا امه والله العظيم وتكون عندك بيات نفس فتهلك نفسا نفسا ما تركت دين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلي وشربي ولا موتي والله ما خليه. مش عندك نفس واحدة تكون عندك مئة نفس وتموت بالنفس نفس مور نفس والله لن اترك اتباعه ابدا. ابو هريرة كان يجي يقعد مع الماء يقول هاي الماء وديهم كيفاش ما تتقش الله عز وجل في نفسك شوف الانصار قاع اسلموا اهل اليمن قاع اسلموا وانت يا بقي هكذا على الشيخ تقول لهم شيء امشي ثم ذراري حبيتوا تغيروا الدين انت على الاباء وانت على الاجداد واتبعوا في هذا الصابع هذا يعرف كما يعرف الاولين. يوم يجيب يوم يجيب في يوم الايام قالها يا امه اتق الله وامني برسوله صلى الله عليه وسلم يتلو هذا النبي ادعكم من لي فيه وفيه وفيه يعني ونالت من النبي صلى الله عليه وسلم وينفجر ابو هريره في وجهها بحب البكاء عجيب حمكم الله. ف ثم خرج من بيته وهو يبكي يبكي. شفت الانسان لما تنزل به مصيبه نتاع الصح، يفقد بابا يما زوجته ولاده وخالته وخياته اهله كلهم يفقدون في لحظه. هو كان بكاء اشد مما اصيب في اهله جميعا. ودخل المسجد يعبر في روحه بحد العصير عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم شافه وقال له مالك يا ابا هر؟ اشدت الكلمه. قال يا رسول الله امي. قال ايش بها امك؟ قال رسول الله انا كنت نديها ونقول لها اسلمي وامني واتبعي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي لا لا، اليوم كي ذكرتها سبتك، يعني اسمعتني فيك ما اكره. وزاد انفجر بالبكاء. فقال له لا تبكي يا ابا هريره، لا تبكي. قال له يا رسول الله ادعو الله ان يهدي ان يشرح صدر امي للاسلام. قال له خلاص ما نسكت. فسكت. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اشرح صدر امي ابي هريره للاسلام. ونظر ابو هريره صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرف. فلما انصرف دخل البيت هكذا حتى استقر له يمه كما يقولوا ما زارت. قال له وشنو يبي وشنو؟ قلت له ما سمعت. قال لا لا ما سمعتش. قلت له اسلم. فبكى رضي الله تعالى عنه. الامه قد ازوج اختارها باش تكون امه النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا اصحابه. احلفوا بالله ان الزمان لا يجود بمثلهم الا ان يشاء الله. ناس احبوه محبه ما احبها اصحاب نبي نبيا من الانبياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. وحرص العبد على ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم من دلائل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول إني أحبك يا محمد راضيا، أنت النبي ولم تزال حميدا. يقول حسن بن ثابت يقول وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. نعم. ولعلنا نأتي إلى بعض القصائد التي فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتنظرون يعني حال العجب التي كانوا عليها التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نحن نتعلم إلا أن نتعلم أن نصلي كما صلى. وأحلف بالله مرة أخرى ما من عبد يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه وبلسانه وبأركانه إلا ورد عليه الحوض غدا يوم القيامة. فليطمئن كل كبير وصغير وليحدث نفسه ابدا ويقول انا ما اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم الا رجاء ان اكون معه في الجنه وارد عليه الحوض الذي اعطاه الله عز وجل، والذي من ورد وشرب منه شربه لم يظمأ بعدها ابدا. ونواصل ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن قبل ان نصير الى الركوع اريد من ابائي واخواني لمن كان له سؤال، ان اسئلتكم بالامس كانت كثيره وانا كنت قد اجبت على بعضها وتركت بعضها لضيق الوقت، فمن كان له سؤال في مساله فمن كان له سؤال فيما يتعلق بالقيام واحكامه اجبته ان شاء الله تبارك وتعالى إن كان لي في ذلك علم، وإلا فإني أكل ما لا أعلم إلى عالمه. تفضل. عندي سؤال عن شيخ يغبي لقراءة واحد في مصر يصلي لقراءة. والله الأخ يسأل عنده سؤال صح مشيخ القيام، هل يجوز الإنسان أنه يقرأ بالمصحف والإنسان ما يقرأ هو ساجد؟ إذا هذا سؤال في القيام صح ولا لا؟ أما الذي عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين فإن ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي في مذهبه الجديد كما في الأم. وكذلك ما ذهب إليه الإمام عامر بن شراحيل الشعبي الإمام أهل الكوفة أنه يشرع للإنسان الذي لا يستحضر القرآن من صدره أن يقرأ في المصحف، استدل في ذلك بما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا أن عائشة رضي الله عنها كان يأمها مولاها ذكوان من المصحف، وكان هذا ذكوان من الموالي، وكان هو إمام قريش في زمانه، فكان يأم بيصلي بعائشة من المصحف. ولكن الذي عليه مالك الشافعي في مذهبه الجديد، عفوا في مذهبه القديم، ومذهبه إليه الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم، أن هذا لا يشرع. وقد ذهب الشافعي رحمه الله كما ذكرنا إلى أن من كان لا يستطيع استحضار القرآن من صدره فإنه يقرأ من المصحف. ولهذا إذا أردت أن تقوم الليلة بالمصحف فإنه يشرع لك إذا كنت لا تحفظ، وأما إذا كنت تحفظ فإنه لا يشرع لك أن تقرأ من المصحف. تدري لماذا؟ لأن المصحف أو لأن القراءة من المصحف فيها موانع، منها أنك لا تستطيع أن تضع يدك اليمنى على اليسرى لأن يدك مشغولة، منها أيضا أنك لا تستطيع النظر إلى موضع السجود لأنك تنظر في المصحف، ومنها أيضا أنه ربما لا تستطيع أن تخشع مع كلام الله وأنت تقرأ ثم تفهم. فإذا كنت لا تستطيع أن تحضر القرآن من المصحف فقلنا أنه قد ذهب بعض الأئمة إلى جوازه وخصوه بالنافلة والتطوع يعني صلاة الليل دون الفريضة، دون الفريضة، والله أعلم. الله زين. الاخ الكريم يسأل، انا قلت ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن يقرا لمن لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب فصعدا، وقال كل صلاه لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج خداج غير تمام. فاذا تبين لك هذا فان الذي ذهب اليه الجماهير ان الفاتحه ركن في الصلاة، وكنت قد ذكرت أن الفاتحة سبع آيات، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أم الكتاب وفاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هكذا قال صلى الله عليه وسلم معرفا الفاتحة. وهذه الصورة لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ما أنزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، وهي دعاء كلها. فإذا تبين لك هذا، ونحن نتحدث عن فضائل الفاتحة لأننا يمكن أن نعود إليها، وإنما يسأل الأخ الكريم سؤالا وجيها، إذا قرأنا سرا فإننا نقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فما للإمام إذا جهر بالقراءة بدأ الصلاة أو بدأ القراءة بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا لا ينفي، لا ينفي أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أنها هي أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إنما من هديه صلى الله عليه وسلم ومن سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يقرؤونها في أنفسهم ثم يقول الحمد لله رب العالمين ويبدأ القراءة. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم ونحن نقتدي به فيها. وذهب الشافعي، ولهذا تجدون أهل مصر يجهرون بالفاتحة بالبسملة، أهل مصر لأنهم شافعية يعني يجر الرسمة. في مذهبنا نحن مذهب ابي عبد الله محمد ابن مالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي امام المدينة كان لا يجهر ببسم الله، كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وقد اخذ هذا عن فقهاء المدينة الذين اخذوه عن الصحابة الذين اخذوه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومذهبا. نظر اجبتك اجبتك زيد، هل من سؤال؟ ايه باش من بدرش ننظر غير منه، تفضل. الاخ يسأل يقول انسان قرأ الفاتحة ومعها صورة ثم عوض ان يركع سجد مباشرة، صلاة صحيحة ولا لا؟ من قال لا؟ زادك الله خلقا. لا، لماذا بني؟ لماذا؟ عندك جواب؟ كنت نبهت ابائي واخواني انه في الدين عمرك ما تقول هذا يجوز وهذا ما يجوز حتى يكون عندك دليل، وكان ما يكونش عندك دليل ما تقدرش تهدر. احكي لكم على ابن حزم، سمعوا بابن حزم امام ابو علي محمد ابو محمد علي بن سعيد علي بن محمد بن سعيد الاندلسي الظاهري، هذا كان يدرس الفلسفة، دخلها منطق وفلسفة ليل ونهار، وقال افلاطون وقال ارسطوطاليس وقال اناكسيماندروس وقال سقراط وقال فلان ليل نهار يقرأ في الفلسفة. في الايام راح حضر جنازة، فجأة دخل المسجد أجعد، قال له الامام نوض انت، قال له وشنو شيخ؟ قال له نوصل ركعتين يا اخي، المسجد عنده تحية ولا لا؟ قال له اسمح لي شيخ، قال الله اكبر وصلى ركعتين، ماذا صلوا على الجنازة وطولوا جو مور العصر، ادخل للمسجد يقول الله اكبر، قال له بعد انت يا اخي هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، يحشم حشمة كبيرة. قال انا عبد روحي عالم اركم له معنا مع المنطق والفلسفة، وقديما قالوا تفلسف الحمار فما تجوع عنه، هذا مش رأي هذا والله، ويدين لي هذا قدام الناس. راح ادخل داره اغلق الباب قعد سنتين خرج حافظ صحيح البخاري صحيح مسلم والسنن الاربعة، بعد قال لهم اللي جينا قش يجي تفضل وفقا. فتعلم الدين موش بالمنطق، الدين بالدليل، لان الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يعني لا يفتحنا في الدنيا ولا في الآخرة. لهذا بني عليك أن تتعلم أنك إذا قلت يجوز ما هو الدليل، وإذا قلت لا يجوز ما هو الدليل عندك علش ما يجوز، قل لي بني. يستحي والحياء خير كله. فعلش صدق ابننا حين قال باللي لا صلاة مش صحيحة، عفوا علش لانه ترك ركن في الصلاة، وشنو هذا الركن اللي تركه؟ هو الركوع. فمن ترك ركنا في الصلاة بطلت الركعة كلها، لازم عليه يعاودها، واللي يترك واجب ما يعاودش الركعة وانما يسجد سجود السهو، اما اللي ينسى ركن فانه يعيد الركعة كلها ويسجد. ومثال ذلك قلنا الفاتحة ولا الركوع ولا السجود، ومثال الواجب قلنا التشهد، كما قال احد اخواننا بالامس واحد نسى التشهد، مثلا صلينا العشاء صلينا ركعتين ومن بعد نسينا باش نديروا التشهد، ونظن ان السبت لا تشهد، فحينئذ نعاودوا الركعه ولا واش نديروا؟ لا ما نعاودوش الركعه وانما نديروا سجدتي السهو، كما مثلا الانسان الساق الاستعاذه بالله من اربع، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذه انسان ساعة لما يكمل التشهد لازم يقولها، يقول التحية لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا التشهد هو النظر، هذا التشهد. فالذي ينسى الاستعاذة بالله من أربع لازم عليه يسجد سجود السهو، يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وراح هذا الأمر، نعم، لازم يتعلمها عم الحاج، يتعلم عند الأولى يقول الله من أذوك من عذاب جهنم، والثانية من عذاب القبر، والثالثة من فتنة المحيا والممات، والرابعة من شر فتنة المسيح الدجال. هذه واجبة في الصلاة، فمن تركها لزمه ماذا؟ سجود السهو. فإذا ترك الركن يستلزم إعادة الركعة مع سجود السهو، وترك الواجب لا يستلزم إعادة الركعة ولا يستوجب إعادة الركعة، وإنما يستوجب سجود السهو فقط. تفضل. الاخ يسأل يقول قلت لنا باللي الفاتحة ركعة، لنفرض انه انا دخلت المسجد وصلت الامام ركعة وركعت معنا او دركة، انا ما قريتش الفاتحة، صح ولا لا؟ انا ما قريتش الفاتحة، فاذا نعود ركعة ولا ما نعودهاش؟ شوف تقول لي ايه جيب لي الدليل، تقول لي لا جيب لي الدليل، انا نحصلك. قول لي يعود ركعة ولا ما يعود؟ تفضل يعود ركعة والدليل؟ نعم؟ هم عنده دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة فتحة الكتاب. لكن اخواني وابائي لابد ان تعلموا بان هذه المسألة فيها استثناء. كيف استثناء؟ يعني الذي يدرك الامام وهو قائم يقرأ معه، كما قال لي الحاج محمد بارك الله فيه، كان بعض الناس يصلوا والله نسأل الله العافية راهو داير سباق مع الساعة، يقول له الساعة تعالى اللي يدير السرعة هذيك سباقات السرعة هذيك ويشوف هكذا، يعني يقول لك باللي انا نصلي لك اربع ركعات في 40 ثانية، اللي يقدر يباطي هذا الركور يتفضل. هذا قال قياسي ما كانش اللي يقدر يحطمه، كاينين هاد والله صليت مور عباد غير تقول نعطيها العصاب. نذكر واحد المرة صليت في بوفاريك، تعرفوا ابو فريد؟ فيها واحد مش عارف ايش نقدر نسموه على فين صلى العافية، ولكن هو ما زال في ضلاله القديم علم الله. صليت وراه فانا ما نعرف، ما على باليش انا باللي هو داير هكذاك، انا جاي زعما نصلي كما قالوا ما يعني اهل السنة، قال هو الله اكبر، قلت انا الله اكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، وقل الله اكبر. أو انا لا فقت جيت لكم عقود الله فرق لي سامع الله لمن حمده، تبع انا ندري وهو يدري، انا ندري وهو يدري، انا حتى قل سامعكم ولو كنت تحية لك قل سامعكم روحوا مطلي. انا قلت له يا شيخ، قال لي نعم، قلت له تسمح لي نقول لك كلمة؟ قلت انت شكون؟ قلت له انا امام كما انت، قال لي صاحب صنع فيه ما هو ايه؟ قال لي تفضل يا سيدي الشيخ قول. قلت له يوم انا قلت لنا يا جماعة صلاتكم قاعدة باطلة، قال لي روح انقصوا ما تقولوا انقصوا، حبس قبل ما انقصروا قلت له انتم وجب عليكم جميعا تعودوا الصلاة، صلاتكم كامل باطلة، واقسم بالله لو متم على حالكم هذه ما افلحتم. لان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي كما يصلي امامكم هذا، فنظر اليه ثم قال لو مات هذا على حاله هذه ما مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. كنا حبيت سألك اخي السباق مع الساعة، ها يقول احد محمد كاينين حتى انا في العاصمة كاينين كاين هذا البلاء هذا. يا اخي ما تسكتوش، شغال نقول لكم ديروا الفوضى معاذ الله، وانما تروح للامام تقول تقعد اليه وتقول له الشيخ جيب له كتاب تاع الامام مالك تاع الموطا ولا التمهيد ولا غيره ولا الاستذكار ولا غيره من الكتب ولا حتى شرح الزرقاني على موطا الامام مالك، وما يقولوا ليش احنا مالكيه لانه مالك بريء مما يصنعون. وقال الشيخ قول لي شو ايش قال مالك في الركوع، شوف ايش قال مالك في القيام، شو ايش قال مالك في القراءة، شوف ايش قال مالك في السجود، شوف ايش قال مالك في التشهد، شوف ايش قال مالك في التسليم. كيف تصلي انت يا كيف تصلي انت اذا كان مالكي مشي اجل يصلي المالكي، واذا كان تتبع الاثر فمالك كان من اجل الائمة الذين كانوا يتبعون الاثر. تقول لي منين جبت صلاتك؟ فإذا صلاتك مراه باطلة بالإجماع بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي هذه الصلاة ثم جاء الجالس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ايش قال له؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم السلام عليكم. وشنو هذا؟ يا صاحبي النصارى في كنائسهم يحترموا الصلاة تاعهم خير منا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ نصارى نصارى عندهم الصربان في كنائسهم والاجراس تدق، وما عاد يوقفوا ويجي الراهب يضرب لهم الموسيقى ومشاتين الكتاب ويقراوا، ومن بعد يقول لهم امان يقولوا امان كذا، يضربوا نص ساعه ولا ساعه وما يضربوا. وانت مسلم من اهل التوحيد يعني من اهل الجنه، انا صلي هذه الصلاه اللي ما تسمعش صلاه اصلا. لكن ايها الكرام، يعني اخونا لما سأل هذا السؤال يعني كثير من الناس ممكن ان يلتبس عليه الامر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للمنقطع في فتح الكتاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايضا حديث اخر. ايش هو هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا ادركتم الامام قائما فقوموا، او راكعا فاركعوا، او ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود ما لم تدركوا الركعة. فلما جاء هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان لا صلاة لمن لم يقرأ فيها الفاتحة الكتاب، بمعنى من ادرك الامام قائما، واما من ادركه ركعا فركعته تامة، لانه قال ولا تعتدوا بالسجود ما لم تدركوا الركعة، يعني ما لم تدركوا الركوع. وهذا الحديث صححه العلامة الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة، وهو حديث حجة في الباب، هو حديث حجة في الباب، بمعنى ان الانسان اذا ادرك الامام قائما فان الواجب عليه او ركن في الصلاة ان يقرأ الفاتحة، ولكن اذا ادركه ركعا اجزاءه الركوع، يعني يكفيه الركوع بنص اخر بحديث اخر، هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا ادركتم الامام قائما فقوموا، او راكعا فاركعوا، او ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدوا، يعني ما تحسبوش السجود ما لم تدركوا الركعة. فلهذا من ادرك الامام ركعا فركعته تامة صحيحة. تفضل الاخ في الاخير عندك تعقيب. بارك الله فيك رحمه الله تعالى، الله يرضى عليك يا اخي الكريم. هذا سؤال وجيه ايضا الاخ يقول، يعني قلت بالابن حزم دخل يعني بعد صلاة العصر وقال له الامام اقعد ما تصليش لانه وقت النهي. لازم يعرفوا ابانا واخواننا بانه صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، واضح؟ ما تصليش بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاءت احاديث اخرى، علاش دائما نقول لكم يا اخواننا يا ابائنا ما تحفظش حديث واحد وتجي تجري تضربنا به وتروح، كما اللي قالوا لنا طيب قمت الليل قم بعد التهجد في اخر الليل هذه بدعة وهذه مجوس وهذه كذا على لنحفظ حديث السيدة عائشة وجهاد لا ليس كذا لازم تحفظ حديث الباب نبينا صلى الله عليه وسلم قال او نهى عن الصلاة بعد العصر الا والشمس بيضاء نقية يعني بعد العصر حوالي نصف ساعة او 40 دقيقة يجوز لك تصلي عادي لان الشمس ما زالت بيضاء نقية فاذا اصفرت فالنهي ها هنا يعني النهي متعلق باصفرارها فاذا اصفرت فانه لا يجوز الصلاة ولكن اذا صلى الانسان العصر يجوز له ينفر بعد العصر مباشرة نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر الا والشمس بيضاء نقية زمان فاذا تبين لك فاعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة كان فاتوا راتبة الظهر جولي هناك تكلموا معه كثيرا ما تفاحش الوقت باش يصلي راتبة الظهر فوش ده صلىها نور العصر وفي هذا دليل على ان النهي هنا مش متعلق بصلاة العصر مباشرة مع صلاة العصر لا احسن انت نصف ساعة او 40 دقيقة بعد صلاة العصر ثم بعد يدخل وقت النهي لكن لازم تنظر انت في الشمس والشمس بيضاء لك شوف هذا اللحظة المصباح لك شوف ايه بيض هكذا لا بيض ما دامت الشمس بيضاء فصل فاذا اصفرت الشمس فحينئذ هذا هو وقت النهي جمعا بين احاديث الباب والله اعلم انا واحد من الناس ما صليت لكن لكي اجيبك لازم نجيب الصبح رسمي شو الاسئلة اللي ممكن نجيب عليها بسرعة اجيب عليها بسرعة ولكن الاسئلة الطويلة عبد ذكرني بها اجيب عليها اجيبها طب هذه التروفة قد تكلم امرأة اشهد شهدت الكبيرة ها؟ تروح جاء الحرام انسان صح بارك الله فيه شفت سألوا اسئلة ما شاء الله انسان ادرك الامام راكعا شحال يكبر من تكبيرة انا جيت صوت الامام بيت هك بيت هك هاك انا كده شن ديرو يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تصيب الامام دير ديرو صار ساجد السجد وراكع ركع وقائم قوم شعال الكبر من تكبيرة ها تفضل انت هنا شوف تكبيرة كانت التكبيرة الاولى تسمى تكبيرة والتكبيرة الثانية تسمى تكبيرة تسمى تكبيرة الانتقال الانتقال كي تنتقل من ركن الى ركن اذا العلامة على الانتقال هي التكبير فلهذا انت يجي مباشرة تقول هذا الله اكبر الله اكبر هكذا ثم الله اكبر تكبيرة صح ولا لا طيب لنفرض اني جيت مثلا انا ونصلي هنا وعندنا صف واحد والاخ دخل من الباب مني كيف يجي حتى لينا لهنا ويكبر ويركع ولا يركع وين يكون كي تدخل من الباب وتصيب الامام راكع توش دي توقف عند الباب مباشرة الله اكبر الله اكبر هكذا وتمشي وراك تسبح حتى تدخل في الصف هذا ايضا ما الباب ريمن هو انه شيء وش الدير الباب ريمن هل لازم يجيب لعوج كلابا ما شاهدت مشكلة هاي الباب جات من هي لنفرض انه احنا عندنا دروج للفوق لنفرض انه عند الباب عندنا دروج للفوق انا دروج للفوق وجاء انا شفت الامام راكع وشمير انكبر في الدرج الله اكبر ما هبط في الدرج ما هبط في الدرج ثاني ما توقف انا شفت تصير حمال بي انا يا خشية الامام راح يطلع الى خشية لم يجب ان تكبر تكبيراتي ليه تكبيراتي في جزء تكبيراتي الاخ يقول طيب الانسان اذا كان خاف انه ما يدركش الركوع تاع الامام، لو كان يكبر تكبيرتين يفوت الامام ويعاود يرفع، كلا يكبر تكبيرتين. نعم. هي. وش؟ لا لا، انسان صاب الامام ساجد ايش عليك مره تكبيره؟ ها؟ زوج دائما يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال إلى السجود مباشرة. خلونا في القيام غير ذلك، دائما يسألون عن القيام باش كي ندخلوا في الركوع ما كاش واحد يعاود يسألنا في القيام. ها تفضل. انسان ادرك الامام قائما وشرع في قراءة الفاتحة ثم الامام ركع فانه ملزم باتباع الامام وركعته تامة. ثم بعض الناس عند القيام وش يقول؟ يقول بسم الله وما يقول الله اكبر. بسم الله هذه مكانش يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يديرها وش ده؟ دار بدعة. كما مثلا بعض الناس كي يرفع من الركوع ايش يقول؟ ربنا ولك الحمد والشكر. هذه الشكر زادها من عنده هذا كله؟ هذه ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ دقيقتين واختم ان شاء الله، ان شاء الله ما كنتش تلبسناكم. هذا امر اخر اخي، كلمة درس الركوع والرفع من الركوع مش مشكلة. اسألون عن القيام الله يرضى عليكم. فضل الاخ يسأل يقول الانسان كي يصلي كي يبدأ يقرأ لازم له يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا لا؟ لازم ولا ما لازم؟ ربي قال في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن. فوش كان يقول؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفي رواية أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللي جاء تثقيل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الضمة تاع الهاء. الاخ يسأل يقول كاين بعض الناس يقول الله اكبر يقول الله الله هو اكبر يزيد الواو يعني لا يقولها خفيفة الله اكبر الله اكبر واضح الله اكبر طب بدون واو الفاتحة في صلاة الجهر سنتحدث عنها غدا ذكرني ان شاء الله غدا نتحدث عنها لانه يطول شرحها ما تخلمش يا اخي بدون كيف القيمة حبة تغلب قاعدوا تفضل ماذا غدا اجيبك ان شاء الله ها ها شيء لا صلاة الجاهلية قراءة سرا ماذا عودة جهرانا يعني الشيء ذاك العودة قبلنا ينتقل ما يسجلش للسهو فإذا فتقرأ الفاتحة في الجاهلية سرا وركع لزمه سجود السهو. حلو قصيرة أي الاخ يسأل طيب انا قرأت الفاتحة خلي لا لا نشوفك هذا سؤال واحد سبحان الله انت احنا رانا هنا يب لا لا شفتين مشيه بصوت عالي صحيح نعم طيب معلش الاول يعني ليجيب الاخ الكريم